تو اس کے رسلے والے الحمد لله شكرا والمؤمن كفر الله ونحن عبدك بكرا فالملك لم تزل لذلك اهلا فيكفر الله من علم على اثنائي وتيسير العثمان يا ايها الكافرين من اشرف المقام بسرائر الله عائلة الزهري سموت أو طمع رضاقنا في سلك 22 و24 عام الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم 22 من شهر رجب وفي سنة 1200 من الميلاد 9 من شهر أكتوبر المؤرخ اليومي أو تصل اللهم اني اسالك ان تتقبل صلاتي وسيري الليله بروح مقبول له باذن الله المهندس الزراعي ورئيس المجلس الشعبي المحلي سمهوت محمد رياض الدولي وان تجعل ذريته خير خلف لخير خلف تلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقاري العالم السلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما الحمد لله الذي بجاني مقيما فصلى Yeah. وضرب ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما من جواب Allah.

من العقبة

Oh,